يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من أين يبدأ حساب الليل؟ هل البداية من غروب الشمس أم من صلاة العشاء؟ ما أحد قال أنه من صلاة العشاء، الليل يبدأ من غروب الشمس. نعم.